الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 57 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على الباب 17. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، هذا الباب باب عظيم، هو معيار وميزان إيمانك أيها المؤمن، ميزان ومعيار إيمانك هو هذا الباب في الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقوله من أمر به أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. مقياسه وميراده هو هذا الباب. فإذا ورد عليك أمر الله أو ورد عليك نهيه، ماذا تقول بلسان قلبك قبل لسان جارحتك؟ إن قلت سمعنا وأطعنا بقلبك وجارحتك فهذا علامة الإيمان، وإن قلت سمعنا وأطعنا بلسانك وقلبك فيه ما فيه من التردد أو ما فيه من التمحل أو ما فيه من الاعتراض أو ما فيه من الرد، هذه أربع أحوال تعرفها في نفسك في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فروعها: إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، أمرت بخير أو نهيت عن شر، فهل أنت ممن يمتثل أو يبحث عن الأعذار والمعاذير؟ هذا هو الميزان، وهذا هو الفارق بين إيماننا وإيمان أهل الكتابين قبلنا، كما يأتي إن شاء الله في حديث الباب. وترجم على هذا الباب بآية النساء، وإن كانت مضت في الباب الذي قبله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شاهدها الإذعان والإنقياد والإسلام والاستسلام لله ولرسوله. كيف يكون ذلك؟ باستسلامك لحكم الله وحكم رسوله. إن هذا الانقياد وهذا الاستسلام علامة توحيدك وعبوديتك، فليست العبودية هي نطق لا إله إلا الله فقط باللسان من غير تحقيق لها وانقياد القلب لها بالقلب والجنان، وإلا القائلون لا إله إلا الله كثيرون، لكن المحققين لها قليلون، أكثرهم يقولها ولا يحققها، فصاروا بهذا أردأ من مشرك العرب الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لئلا يلتزموها ويلزموا بها ويتحققوا فيها. وقول الله جل وعلا: فلا وربك، لا نافية، وربك قسم، لا يؤمنون، نفي للإيمان، حتى يحكموك، والمحكم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرف ذهنك، لا ينصرف ذهنك يا رعاك الله إلى التحاكم في الخصومات والمنازعات، لا، التحكيم هنا تحكيم العبادة فيما شجر بينهم في خصومات أو خلافات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكون عنده إذعان وتسليم لحكم الله وحكم رسوله، وهذه علامة على القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان في من مضى وتسمعونها من كباركم اختلف الاثنان أخوان أو أبناء عمومة أو متجاوران أو متشاركان، فيروح أحدهما صاحبه بحجته، يطب البلد اللي فيها قاضي فينقل له دعواه ودعوى وإجابة خصمه ويقنع، ما قال لا يمكن يكذب ما يكذب، لأن القلوب سليمة ومذعنة لحكم الشرع، أينما وجهه حكم الشرع توجه. ولهذا ختمها بالفعل ويسلم، وأكده بالمفعول المطلق تسليما، فتسليما هنا تأكيد لإذعانهم واستسلامهم. والإيمان حقيقته الاستسلام لله، أي الانقياد والإذعان لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الباب وما فيه من الأدلة ميزان لإيمانك أيها المؤمن، تريد أن تزن إيمانك وأن تعرف مقداره، فانظره في تحقيق هذا الباب عليك في الصغيرة والكبيرة، في الجليل والقليل، في القلب وفي الظواهر. نعم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن نكون منهم، من هؤلاء المفلحين الذين قولهم إذا دعوا إلى الله، إلى دينه وحكمه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه وما بعثه الله به، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما قالوها فقط بطرف ألسنتهم، إنما قالوها بألسنة قلوبهم وكنائن صدورهم، استسلاما لحكم الله واستسلاما لحكم شرعه ودينه، وافق أهواءهم ورغباتهم أو خالفها، لأن لهم طواعية وعبودية لله جل وعلا. قال في مدحهم: وأولئك هم المفلحون، فلحوا وأفلحوا. ولهذا ما جاءت هذه المدحة إلا في معرض الثناء. تأملوها في آية القرآن، في آية الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فقه عثمان رضي الله عنه أنه كان كثير الدعاء بهذا: ربي قني شح نفسي. فسئل قال: ألم يقل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ما شح النفس؟ حظها في ألا تذعن وتسلم وتنقاد لحكم الله. وأنت عبد، طرت ولا غصت؟ أنت عبد لله، إن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغيره. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. إذن لابد لك من العبودية، فإن كنت عبدا لله فيا سعدك ويا حظك. ولهذا عبودية الله لا يخرج منها أحد، وإنما المدحة، إي والله، المدحة والمنة أن تحقق لله هذه العبودية. فإن التفت لحظ نفسك أو حظ غيرك، أو كنت عبدا للدرهم والدينار وعبدا للدنيا وعبدا للشيطان، فهذه عبوديتك وهذا ما تختار. نعم. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله، غيره من الأحاديث فيه. وش حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله؟ ها؟ ذروني ما تركتكم. ألا وإنها ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم لأنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا حديث أبي هريرة يطبق هذا المعنى،

ويكابروا، وإلا تمحلوا وبحثوا لهم عن اللف والدوران. فقالوا بلسان الحال قبل لسان المقال: سمعنا وعصينا. وشواهده كثيرة. قال الله جل وعلا لبني إسرائيل على لسان موسى: ادخلوا الأرض المقدسة. وش قالوا؟ سمعنا وإيش؟ وعصينا. قالوها بلسان الحال. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوما قويين، نخاف، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. شوف الاستهتار والاستخفاف. وقع نظير ذلك للصحابة رضي الله عنهم في معركة بدر، فإن العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار ما هو؟ أن يمنعوه وينصروه مما يمنع به أنفسهم وأهليهم وأولادهم وين؟ في المدينة، لا أن يخرج بهم فيلقى بهم عدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما قضى الله أن يلتقي بعدوه فاتته العير التي خرج يطلبها، وجمع الله بينه وبين عدوه، استشار الناس، فقام المهاجرون فقالوا قولا بيض الله وجوههم عليه، فكررها عليه الصلاة والسلام، قال: أشيروا علي أيها الناس. فطن لهذا الأنصار وهم مع المهاجرين كالعينين في رأس. فقام الحباب بن المنذر قالوا: كأنك تعنينا يا رسول الله، والله إنا صدق عند اللقاء. ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن خذ بنا يا رسول الله عرض هذا البحر. والبحر عن موضعهم حول 30 كيلو. خذ بنا عرض هذا البحر فوالله ما يتخلف منا أحد، ونقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. فسر وجهه عليه الصلاة والسلام حتى غدا كأنه مذهب، كأنه فلقت قمر. هذا شأنهم رضي الله عنهم. قال: لا تكونوا كأهل الكتابين قبلكم، تقولون سمعنا وعصينا، إما باللسان وإما بالجنان، اللي يسمى في الاصطلاح بلسان الحال، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا. رضوا بهذا التكليف لأنه من الله، لم يعارضوه بعقولهم ولم يناقضوه بأذواقهم ومواجيدهم وبظنونهم، سمعنا وأطعنا. حتى لانت بهذا قلوبهم، ذلت بهذا قلوبهم ولانت به ألسنتهم، لم يعترضوا. أنزل الله الآية بعدها في وصفهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. تبي تعرف إيمانك، حط هذه الآية بين عيونك: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لماذا جاء بهذه ها هنا؟ لأن من قبلنا فرقوا وأخذوا من الإيمان بالرسل متشهين، فهؤلاء اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وأمه، وهؤلاء النصارى آمنوا بموسى وعيسى وبأمه فغلوا في عيسى وأمه، ما تعلمون، جعلوهما إلهين. فجاءت هذه الأمة فآمنت برسل الله جميعا، لم تفرق بين أحد منها. ما إيمانها؟ آمنت بالرسل جميعا إيمانا مجملا وبما جاءوا به، وآمنوا تفصيلا بما جاء بنبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فصاروا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى أثنى الله عز وجل عليهم بها. فأنزل الله نسخ الآية. ما الآيات المنسوخة؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه التي نسخت. أما أولها لله ما في السماوات وما في الأرض لم ننسخ، بل بقيت على بابها. وهذا دليل لمسألة أصولية معروفة، أن النسخ لا يكون في الأخبار، وإنما النسخ يكون في الأحكام والأوامر والنواهي. لله ما في السماوات وما في الأرض حكم ولا خبر؟ خبر، ما ينتسخ ولا ينسخ، لكن الحكم. وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه، ما أسررتم وما أعلنتم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، هذا الحكم، يحاسبكم به الله. فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نسخ الله هذا الحكم القلبي في محاسبتهم على ما أسروه وعلى ما أبطنوه. لو أن الله حاسبنا على ما نبطن لكان هذا تكليفا عظيما يشق علينا أيما مشقة. كم في قلبك يكون من أنواع الظنون والهقاوي، وكم فيها من أصناف التمنيات، لو حاسبنا الله عليها رحنا وطي. والله يا أخواني، والله نروح وطي، ما ندرك شيئا، لكن رحمة ربي اشتملت علينا واستوعبتنا وتتابعت علينا مرة بعد مرة. وأنزل الله الآية الأخيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إشارة إلى أن تكليف الناس بما أكنوه في صدورهم شديد، وقد يقرب من التكليف ما لا يطاق، لا أنه حقيقة تكليف بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا كقوله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم أنزل الله الآيات التي فيها الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دعوا الله ألا يؤاخذهم بخطأ يقع منهم أو نسيان يلحقهم. وابن آدم سمي الإنسان من نسيانه، وقد نسي آدم أبوكم، متى نسي؟ نسي لما كلفه الله ألا يأكل من الشجرة فأكل هو وزوجه، لما وسوس لهما الشيطان وزاد مع الوسوسة أن قاسمهما، أقسم لكم أنها شجرة الخلد، إني لكما لمن الناصحين. يتذب، ما هو بناصح. تتوقعون هذا الذي غش أباكم وغش أمكم يبي ينصح لكم أنتم؟ متأكدين أنه ما بنصح لكم؟ أجا ورانا نعطيها الخيط والمخيط، نخليه يقودنا كما تقاد البهائم. إذن البلاء منا وفينا، ولنا إلى الله ملجأ منه وعيادة وليادة إليه سبحانه منه ومن أمثاله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم، لن تستطيعه، له مداخل وطرائق وأنت ضعيف، نفسك أضعف، لكن آوي يا رعاك الله إلى ركن شديد، آوي إلى ربك والجأ إليه حتى يجيرك منه ويخلصك من شره. قال صلى الله عليه وسلم، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكانت ذيها من خصائص نبينا ومن خصائص هذه الأمة رحمة من الله بنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم، ولا تحمل علينا إصرا، وهي الشدة في الأحكام التي سببها التعنت والعناد كما وقع لمن قبلنا. قالوا لموسى بكل بجاحة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا وقد أغرق الله قبل هنية عدوهم ومن معه من جنوده ومروا على قرية، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ذهب لميعاد ربه وميقات ربه، رجع وقد اتخذوا العجلة إلها. وش ذولا؟ جيل فاسد معاند، ولهذا لم يستحقوا نصر الله، حتى ذهب ذلك الجيل وتاهوا في التيه 40 سنة وتنظف جيل بعدهم، فدخل بهم فتى موسى يوشع بن نون عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام، وهو نبي على الصحيح. دخل بهم الأرض المقدسة مجاهدين في سبيل الله، فاتحين لها من المعاندين والمشركين. كل من كان عنده تلكؤ وتردد وتمحل ويمكن وحتى لو، طيب لو كان كذا، ففيه شبه من هؤلاء اليهود. وكل من كان مذعنا مسلما منقادا لأمر الله وحكمه، وافق هواه أو خالفه، وافق شهوته ورغبته أو خالفها، فهذا علامة إيمانه، فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته إلى آخر السورة، كلها دعاء قال الله فيها نعم نعم نعم. ومن فقه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وهو عالم الصحابة بالحلال والحرام، إذا قرأ الآية من آخر البقرة ختمها بقوله اللهم آمين، يعني ربي استجب لهذا الدعاء. ولهذا لو قرأتها في الصلاة وقلت آمين لك فيها مندوحة. ثم في هاتين الآيتين عنوان لك في كل ليلة أيها المؤمن، ما هي؟ أن من قرأهما في ليلة كفتاه كل شر وكل ما يخافه ويحذره. أنت قلق من دينك، قلق من عدوك، هذه الآية، هاتان الآيتان إذا قرأتهما في ليلة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدك أنهما تكفيانك، متدبرا فيهما متأملا نفسك معهما أنك تذعن لله بالعبودية. متى تبدأ الليلة؟ ها؟ بغروب الشمس. حتى ورانا ما نقراه إلا تال الليل، إذا بغينا ننام مو في الواقع. ليه؟ منين جانا ذلك؟ ها؟ لا ما هو من الشيطان، من الجهل. فهاتان الآيتان تستحبان أن تقرأ مع الليل، ولهذا اجعلها مع راتبة المغرب أو مع غروب الشمس أو مع السنة التي بين أذان المغرب وإقامتها، تستقبل بها ليلك. فإذا قرأتها في مثناة الليل ما حصل لك إلا 2 أو 3 ساعات من الحفظ، لا تكن مغبون، وإنما كن حريص وفهيم. وهذا معنى الحديث، قرأهما في ليلة أي في استقبال الليل، من قرأهما في ليلة كفتاه، هاتان الآيتان العظيمتان. ثم يا رعاكم الله، من تأمل في موارد الأدلة عند الهم والكرب والحزن والشدة والضيق، وجد أن علاج ذلك ودواءه في توحيد الله وعبوديته. تأملوا في موارد الأدلة التي جاءت في هذا الموضع، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون، من ذي النون؟ يونس بن متى، نبي من؟ نبي أهل نينوى في غربي الموصل. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لما هو بتوحيد؟ توحيد واعتراف، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، توحيد لما هو بتوحيد. وفي البخاري وغيره دعوة المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء نبينا عند الكرب. ذهبت تعالج، قالوا فيك ورم، فيك جلطة، فيك تليف، لا تجزع، وإنما وظف هذا الهم والقلق الذي أخبرت به عبودية لربك، وانظر فإن الله لا يخيبك ولا يردك، فإن قضى الله عليك قضاءه بالموت فهذا من حظك وسعدك، لأنك تعلقت بحبال عبودية ربك، ما تعلقت بفلان وعلان، والله يمدحون هالمستشفى الفلاني والطبيب الفلاني حاذق، يا أخي رحل أمريكا ورحل ألمانيا، هذه أسباب، لكن الموفق من يوثق حبال تعلقه بمن؟ بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذا في نواحي أمورك كلها، فالعلاج في عبودية الله الحقة. المقصود أن هذا باب عظيم، وهو يدور على هذا التوحيد تحقيقا وعبودية، وعلى هذا التوحيد طاعة لله جل وعلا وتعلقا وحسن ظن وكمال رجاء به سبحانه. يعود بتخلفك عن الاغترار بعملك، قمت الليل، تعلمت العلم، حفظت القرآن، حافظت على الصلاة، جاهدت نفسك في المعاصي، انتبه، يجيك الشيطان في العجب والغرور فيفسد عليك ذلك كله. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، ولا تجعلنا من أعدائك وسخطائك. اللهم ارزقنا حسن الاستجابة لأمرك والطواعية لك ولرسولك. اللهم ألن قلوبنا لك ولحكمك وشرعك. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، ومن عبادك المذعنين، ومن أوليائك المحسنين، ومن عبادك المخبتين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على رسلك وأنبيائك وعلى آلهم وأصحابهم وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم، بابين والإحسان. يسأل أخونا هذا السؤال الدقيق في التفاضل ما بين الإخلاص والإحسان. لا يمكن أن يقوم الإحسان إلا على قاعدة الإخلاص، ولا يقوم الإيمان إلا على صبة الإخلاص التي مدارها على قول لا إله إلا الله عنوان دخولك بهذا الدين. لكن مع تتابع هذا الإخلاص وتعظيمه في قلبك وفي يقينك يعظم ويرتفع وينمو إلى أن يوصلك إلى أعلى مراتب الدين وأكملها، وهي رتبة الإحسان، وهي درجتان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه العليا فالتي دونها أن تعبده موقنا بأنه يراك. وفي الحديث الذي يروى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حارثة ابن زيد، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. دعوة مهب حتي وادعاء بين قوسين هياط، لا، لما قال أصبحت مؤمنا حقا فانظر حقيقة ما تقول، قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، ما أرى لها قيمة، وعظمت الآخرة أين؟ في قلبي. أكد ذلك بقوله: كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، يسير بعضهم على بعض، يتقهوى بعضهم عند بعض، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها، يصطرخون. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. من تعظيمه إلا ما قال كأن ربي جدامي عرشه، لأن العرش خصه الله بالاستواء عليه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يا حارثة عرفت فالزم، استمر على هذا. ظهر الجواب والله أعلم. نعم نعم يا مجذوب. آخر آيتين من البقرة أي يقول: أذكار المساء تقال بعد العصر لأن العصر من المساء. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: يا رسول الله رميت، قاله في أيام التشريق، رميت بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج. ولهذا العصر مساء وهو يستقبل المساء. والأذكار من نعمة الله علينا ما حددها بوقت محدد، لأن الأذكار سنة ولا لا؟ هذه الفرائض حددها بوقت محدد وتخلفنا، أليس كذلك؟ تخلفنا، فهذه سنة لم يحددها بوقت محدد سبحانه وتعالى، وإنما قاربها. فإذا قرأها بعد العصر فهذا وقتها، بعد المغرب هذا وقتها، لأنه مستقبل فيها المساء. ولهذا في باب الفضائل وباب الذكر الأمر موسع، لا نضيق على أنفسنا. وأكثر ما يسأل عنه المشايخ: متى يقول أذكار الصباح أذكار المساء؟ ما وسعه الله عليهم ضيقوه، وما ضيقه الله عليهم قطعوا ربزته ووسعوه، مو بذا الواقع؟ أما قراءة آيتين فلو قرأتهما قبل المغرب الحمد لله أدركت بها المساء، مستقبلا بها هذا الليل، والله أعلم. نعم في شيء ولا انتهيتوا؟ سم لا لا شق واحد، لا ما بهم يستفيدون، يزيهم اللي جاهم. ليش أنا قلت سداء؟ لأن الشقين بيجين واحد عندي ثلاثة سؤال من ثلاثة أشقاق ألف وباء وجيم، وباسل بيجي أربعة، وحنا حدينا حد ثلاثة أسئلة حتى ما يطول المجلس، فلا يجوع الذيب ولا تفنى. أي نعم لا، الذي لا ينسخ هو الخبر. أخبرنا الله بأن له يدان، ما ينسخ ذلك. أخبرنا الله بنعيم أهل الجنة فيها ونعيم وعذاب أهل النار فيها، أخبرنا بأشراط الساعة، بعرصات القيامة، أمور غيبية ما تنسخ الأخبار، إنما الذي ينسخ ماذا؟ الأحكام التعبدية. أخبرنا بالأمم السابقة ما تنسخ. ولهذا مدار النسخ هو للأمر والنهي، للأمور التعبدية ليس للأخبار الغيبية والحاضرة، ليس فيها نسخ، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.